الشيخ أحيانا، الشيخ أحيانا ترمز ببعض الأرقام في بعض كتبه مخطوطة مخطوطة. وكذا قديما كنت ترمز إلى أبي داود قبل أن يظهر صحيح أبي داود. تفضل. لا هو لكي لا يلتبس المخطوط بالمطبوع في الغالب المخطوطات ترقم الأوراق ولا ترقم الصفحات، ترقم الأوراق ولا ترقم الصفحات، ففي هذه الحالة بقول قاف، قاف مثلا خمسة محور واحد يعني الوجه واحد، أو قاف خمسة محور اثنين يعني الوجه الثاني، لأنه هم يرقمون الصفحات، الورقات كل ورقة فيها صفحتان، واحد اثنين واحد اثنين. ابن عساكر مطبوع؟ نعم أقول إذا نقلت. ابن عساكر كان ابن عساكر الذي كنت أنقل عنه قديما هو المخطوط، الآن صورت نسخة من المكتبة الظاهرية فرقمت صفحاتها بالآلة الطابعة، الصفحات مش الأوراق، الآن إذا نقلنا منها نقلنا من الصفحات وليس من الأوراق. الشيخ اشتغلت فيها كثير هذه المجلدات. لا بد 19 مجلد، كل مجلد فيه 800 ورقة مخطوطة، 800 ورقة. الشيخ لو تعطينا نبدأ عن جهودك في المكتبة الظاهرية إن شاء الله. لأن تفضل تفضل كل لأن إن شاء الله مجلس آخر الله دقيقة، لأن كما قال أحد قال كان الشيخ ناصر يعني يجلس في الساعات الطوال على السلم، على السلم ويبرد الأكل على السلم. نعم هذا معذرة، هذا حديث طويل والآن تبطخ إلى صح التعبير. ليس بسبب القراءة يا شيخ. تسأل إن شاء الله في مجلس آخر وإن شاء الله تستفيد إن شاء الله. حضر حالك للجلسة القادمة. أنا كل يا أخي جزاك الله خير. سبحانك اللهم.